أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وخزائن علمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، طبعا لابد من تقديم خلاصة تتعلق بالدرس زوا إن شاء الله. بدأ قبل جنسي توت تحت الصحية تلي لخص الموضوع. هذا عزم قول استعمالك تذكير بما مضى، وطبعا لابد من ضبط يعني القضايا، خاطر يعني من ناحية يعني المنهجية نلقى فيما يتعلق بالدروس أن يستمع الوعد والتعداد السن نوع من الدروس، يعني تعداد قن الدرس عبارة عن تذكير، يعني ديك الأمور اللي ممكن تسنتن، وإنما دي قاعد يسن ديك نو فكر ديك نو ذكر ديك نو حرض، يعني تعوددت أي نوع وضع يعني كي تسنتن نغين قضايا اللي كي تسنتن تعوددت تذكر دي سن دا ذكر. سميت عدا موضوع تسمنس موضوع ذكر، إلا الموضوع إلا يتعادى ديس عبارة عن ربما معلومات جديدة تعادى ديس جانب التعلم العلم وجال، وهو ديس ذفكر، وإنما ديس قضايا ربما تطرح جديدة أو ديس أمور يعني تقدم معلومات جديدة والتغبى بسي سنتنت بكيفية أخرى أو ما شابه ذلك. لذلك يعني الموضوع إلا يتعادى ديس ربما يغلب عليه الجانب المعلومات أو شيء من هذا، تحتاج ديس إلى التذكير، يعني أفكر المعلومات أني مش كتوض بطنت، ثم تأكد من أن المعلومات يتيني أني اللي أنت بحالي وضنت المستمع، يعني المستمع إلا يفهم أني لا يقار وسيلة السول، ثم أدي تأكد وسيلة السول باللي لا يستعمل الأسلوب المناسب إلا دي السول الفكرة للمستمع. لذلك المواضيع اللي أنت تتعلق بال يعني دي سنت قضايا جديدة أو معلومات جديدة لابد دي سنت من أخذ ورد وأسئلة، مش كده يعني ماشي إني أتوضّم الفكرة باللي تلات يوضّن وماشي قار الميساج اللي يوض، بخلاف مواضيع الذكر يعني تعادى ديس ندفكر لبنا دم ديس تفكر ديس ندفكر ولا يزوايا سكن شراء وجد تعادى ديس كل حرج وموني إن شاء الله. لذلك إن شاء الله حماليك أدعو ضال وذكر بالمعلومات المتعلقة بالموضوع السابق. بسم الله الرحمن الرحيم. أول مفهوم الرحمة، يشاع عند أغلب الناس أن رحمة الله واسعة وأنه غفور رحيم، فلربما الشخص يعصي ولا يبالي ظنا منه أن الله يغمره برحمته، لكن صاحب الرحمة الله تعالى وصاحب هذه الرحمة الله تعالى يوضح في كتابه حقيقة هذه الصفة، فرحمته وسعت كل شيء وسبقت غضبه من قبيل، يعني بمعنى أنه عز وجل لا يعذب حين العصيان بل يؤجل إلى الأجل المسمى، فإذا جاء قضي الأمر. ونيدي جنس المفاهيم الرحمة إلا انخزرت في الحصة الماضية. ثم وجود مخرج التوبة والإنابة من المعاصي، فهو تعالى يقبل توبة التائب في كل وقت ومن كل المعاصي، وهذا مظهر من مظاهر رحمته. يعني وللأسف ربما شي نتجس للتوبة نتجس لقن التوقيت أشين رمضان شهر التوبة، يعني أنا بتو السنة دين خاتين توبتي، وهذا إشكال خطير، يعني عدم بتر ندم التوب الناس باللي تيورا قلت لي أنت رزمت السنة دين أو شيء من هذا، وهذا خطأ. لذلك ميد التوبة رمضان تسيبني التوبة خارج رمضان. ثم زيادة على هذا، فالشخص العاصي ينبهه الله تعالى عله يتذكر ويرجع، وذلك بالمصائب سواء في جسده أو ماله وما إلى ذلك. يعني كذلك من مظاهر رحمة الله تعالى أنه يذيق عبده العاصي بعذاب الضر، ثم يسر بالعالمين الضر لكي يتذكر ويرجع. يعني اللهم ذي فكر داني ولا دينت أنه قد تكون قعتيتين داني من قد تبني تستيتين لخرت، يعني لذلك ربما يسمى العذاب الأدنى. ويعفو عن كثير دخول يشت قد قد مني بحال في الحساب المعصيت ويعفو عن كثير يعني ماشي قر ليس غادا سيغلب. هذا كذلك نقطة من نقاط الرحمة بالتوتي فهم لبنادم ديال البالس أو أنت تي ربما ماشي لنا ممكن نسوش معنى آخر هي مغفرة الذنوب أنه هي تكفير السيئات أنه هي ابتلاء رب العالمين بلات المؤمن المصاب الوقت الأربع عمل يتذكر ذا ذكر سيكت الحالة لا سيئة إلا ديس. كذلك نرقب فيما يتعلق بأن رحمة الله تعالى تتجسد تلمس في التشريع وحتى التشريع نلمس فيه هذه الرحمة والرأفة فهو يشرع لأجل مصلحة العباد فلو شاء غير ذلك لأنه الله تعالى نحن عباده كما فعل مع أبينا إبراهيم عليه السلام. يعني حتى أن من مظاهر الرحمة نوع طبيعة التشريع رب العالمين يتشرع في نجال الصلاح لبنادم يعني وانتي في قنت التشريع لجديس المصلحة لبنادم وكان يخسر رب العالمين إلى هذه شرع بدون نظر إلى مصلحة العباد. أما شيء جمع سيدنا إبراهيم عليه السلام ابتلاه الله تعالى يعني امتحنه وأمره بشيء شغزيس كعيك الفيت هو أن يذبح ابنه لكن نشنين رب العالمين أني لن يطمر نخصيصي نهاينا دائما ديز الصلاح ينشنين سواء كفردنا كمجتمع يعني كمجموعة المهم ديما ديز الصلاح وتيف دي تشرع رب العالمين مني لأجل الابتلاء لأجل الاختبار مني المحض ديما ديز مصلحة العباد حتى أن العلماء يقررون حيث المصلحة فتم شرع الله يدول ديما بتميت لا مصلحة إلا أن يراها العقلاء مصلحة إلا دين الشرع عن رب العالمين عاد مصلحة ينبت يعني تنتهى إن صح التعبير أنني ديتكتا يعني تبين الشرع عن رب العالمين ميت له مصلحة لدين الشرع عن رب العالمين الوقت إلا الأمر الأصل يكون خلاف ذلك رب العالمين هذا أمر يكلف العباد السادي خزر هذا غنى ولنغوه ولو يقنشنا ربما لش غصن دي الصلاح يعني وكان الناس الأصل دي كنام ومن يشاغ نموذج في حق إبراهيم عليه السلام هو أبو المسلمين أنضبين ديس حقيقة العبودية. ثم في اليوم الآخر فهي لأهل التقوى والفلاح دائما حديث عن الرحمة في اليوم الآخر رب العالمين الرحمة وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون يعني إلى خرتيا تلبيرمو وسيق الذين اتقوا ربهم أن يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا يعني شان يسهرون إلى الرحمن خطي إلى الله يذكر رب العالمين صفة الرحمة يعني أين دينين إلا نتني استقبل برحمته. إذن الآخرة الرحمة من رب العالمين تلا للمتقي. وعند إصابة المسلم بضر له ثلاث معاني كذلك هذه النقطة ذكرت في الموضوع صارت تستيتي البنادم أديد المعيمان سلق المباشرة هي ابتلاء قال يخسر رب العالمين الخزرات صبر غنغو خات أديد المعيمان لأصلة حالات إما هو تذكير من الله أنه على غير الحق والصواب ليرجع ذفكر يقنو نبه أنه أو تكفير عن السيئات التي تاب الشخص التي منها تاب الشخص كما فعل مع آدم إذ أخرجه من الجنة يعني أنه ذكفر يعني دوت سنين لتراس المعصية خاطر للمعصية أثر وهو السيئات لذلك التس بعد المغفرة تكفير السيئات وهذا قد يكون بشيء من الضر. أما شي جمع سيدنا يونس عليه السلام تاب رب العالمين نبذناه بالعراء وهو سقيم يعني متضرر بدخوله في بطن الحوت والآيات يعني النماذج كثيرة والسنة ناطقة بهذا أن الله تعالى يكفر السيئات بشيء من الأمراض أو شيء من المصائب أو شيء من الضر يريد الله تعالى به التكفير يعني هذه تسيسة إني طرسن لمعصيتي للبنادم يتوب سيسة. هذا كذلك من يعني الحالة الثانية. الحالة الثالثة إلا بالتوهدو والنغدو أدي عدل ابتلاء واختني ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الموالي والأنفس والثمرات وبشر الصابرين توني التسديق قنص أدي عد إلا ضنضف إلا متقي واختني استستيتي خاطي ذفكر خاطي ذكفر وإنما عبارة عن ابتلاء ليصبر يعني صغل قل مارشي وشاست رب العالمين إلا هذه بروفيت هذه المنزلة عند الله تعالى فيصبر وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون. إذن أدنقى في القرآن الكريم رب العالمين يتسمى يسيبتلاء معيقن حدي لمريقل يعني إلا متقي ميعدوا لمريقل يتعادى يذنبه ذفكر أنه بالتيتوغي يجي التيتوب تعادى التكفير. إذن ثلاث حالات لابن آدم والتمعينة إلا أي ربما إصابة تأتي له من الله أي ضر يأتي له من الله مباشرة تفسر على أنه الابتلاء دانيا شنيا ولي فهمت كرضان رب العالمين نولي فهم الخطاب الرسالة تستسس رب العالمين هذه عادي مارو التعامل وهو ماشي يخص رب العالمين التذكيرني أو التكفير. كذلك نرى في الأخير النبي دخول الجنة يكون بالتقوى كما صرح الله تعالى يعني تنسن جنة التقوى الرزن خاطئ نسيتها في الجنة وإنما الرزن ديجن دوفيز إلى تصرف البنادم في الجنة عبارة عن معرفة المنزلة أو الفضل اللي نستشعر بالعالمين في الجنة لكن دخول الجنة يكون بالتقوى إلا وغادت في الجنة ربما شخص قاعد الرزن تغمو شريك يتوب يتوب في الإسلام يموت الجنة ديرك خاطر تائب الوقت إلى الشر رزن وامون يقني لا ممكن يتعافر أرجي هذا الرزن خير ربي ما شاء الله وليس قدع لباس التقوى وليس متقي الرزن يقع النفع يعني قن حد شخص الفيزا مسح حارس الدوفيز ويتنجم هذه أدفعين منطقتني إلا دي صرف دي سين دوفيزني نوعين عمل. إذن هذه النقطة قضية التقوى رب العالمين يؤكد بصريح الآيات في القرآن الكريم أن الجنة الآخرة في خير الآخرة لا ينال إلا المتقي وأني لا نجو وقاية بينه وبين سخط الله تعالى وذلك بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. إذن وفي الأخير الله تعالى كذلك نذكر في الموضوع السابق أن الله تعالى قرن لهذا الكون أن هذه الدنيا خلقت كلها من أجل الإنسان يعني هذه نقطة مهمة جدا نزمة تفهم دوح هذه بنادم يتلا بشكل السن قيمة المكان عند الله تعالى يعني قرن بالعالم القرآن أكي خلقها تقع فنجال يعني قاع عون الكون إلى فنجال تشرب بنادم بشكل أشجعه الامتحانه أشجعه تجربته خلق جاء القضية كلها تلا مرتبطة من أجل الإنسان سخر لكم ما في الأرض جميعا سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض كل شرب العالمين اللي خلق قاع كأن العنصر المخلوق إلا نقع القضية تدور حوله نطلف نجالس بطل القضية الخلق هو قاع الإنسان لبنادم لذلك يعني إذا ما تسند ما كانت عند الله تعالى يعني أمشاني لا يجش رب العالمين أما شقر يعني احترم القدر إلى يجشت رب العالمين ولقد كرمنا بني آدم كرمناهم جسد التكريم وشاسق العقل أن دوني لأن يكلف السيس لذلك أسجد الملائكة له يعني عظيمين رب العالمين كيف من مظاهر التكريم أو أن ابن أدمو رب العالمين سجدت الملائكة أو أن جنسو إلا غير عبادة شخص قاعد معصيت ثم بالنسبة للملائكة اختاروا الطاعة خاطي دليروبو لو ستو الوان سنبتة دليروبو يعني لا خاطي ديك الجنس اختار الطاعة يختار يخير دي طاعة رب العالمين غرس إرادة غرس اختيار لكن يختار دائما الطاعة خاطي توخل قنبتة دليروبو يشغس قاعد الاختيار لا حتى أنه سيقضي الله تعالى بينهم وهذا في آخر الزمر أغنيني وطر الملائكة حافين من حول العرش وقضي بينهم وقضي بينهم يعني لدينا حساب يقضي الله تعالى بينهم ويدخلون الجنة. إذن فهذا الجنس هذه الملائكة العباد المكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون لابن آدم يتعدي في تنسى هذا عاد متقي يعني باش كان دي بين منزلة هذا الإنسان هذا الجنس البشري في سلم مخلوقات الله تعالى يعني هذه نقطة لابد أن ينتبه لها الإنسان ويجدها ناطقة في القرآن الكريم أنضبين باللي هذا المخلوق هذا الإنسان لغاسي قنومشان دزع علوك لرب العالمين قنومشان إلا يفوق كل درجات التي عليها المخلوقات الأخرى لذلك لابد أن نتنبه إلى هذا بشكل من أدم وليعكس وليكفر نعمتي ليشست رب العالمين لمنزلتي ليجدتس ولتقلب ولتتجي أسفل خاطر أغنين رب العالمين لابن أدم سغادي عاد وليجو لبريدة سنة رب العالمين جورديس أدي دول كالأنعام بل هم أضل يعني غندي بهم بالليل في يعني نكص على عقبيه يعني قاعد يقلب الدعوة تقلب لابد أن ينتبه الإنسان وليعلم أن هذه المعصية لها أثر يعني معصيته غرس أثر على الإنسان وعلى الكون يعني معصية مانس غندي تكر رب العالمين ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس يعني الأصل الكون إلا مهيئ إلى أمريكا رب العالمين يجيت مش كذي خدمه ولبنادمو مش كون لبنادمو أدي عبد رب العالمين والعبادة بالمفهوم الذي رأيناه عند الامتثال لأمر الله يعني أدي عاش في هذه الحياة على أنه دي شمج رب العالمين يتجور على حساب الأمر رب العالمين بغض النظر الموضوع إلا ديس اللي يتقلب دريال نغلى ما سنت مجديدة نغلى ما سنت غرسن مني اللقع أدي جرون تمرتو على حسب أمر الله ونهيه على حسب شرع الله إلا عابد عند نيد العبد ولي تهمي الموضوع إلا ديز دبتا تول بأن العبادة تنبتا ديك الأعمال خاصة خاتتني شعائر يعني ديك ماشي صح إن صح التعبير أنني طقوس يعني شغل ديك المراسم ولا بالضبط يعني هذه الكلمة ربما تولم ديك المراسم توجي جيتنا رب العالمين تظلي تظومي أحجي عبارة عن مناسك عبارة عن شعائر بصح العبادة خاطي وني ديك النعسي صبرك العبادة ولاد صغتي اللي تصغت نزود تراعد الأمر رب العالمين يعني ثلاث العبادة خاطرت لك تجورد شتي في الحساب الأمر رب العالمين يعني كيديش مجس أنت عابد يعني بدك ترك عضنا تسجد نغت لك يعني مع الأهل نغت لك مع الجيران نغت لك في شراكة مع شخص نغت جور دغلاد لدين تشريع إماطة الآدار السلام يغض البصر لدين تشريع ساعات يعني جور في الحساب إني لقرب العالم تلك عابدا بدك تظل نظامي يعني هذا هو المفهوم القرآني للعبادة يعني تليد تجرد وأنت عبد لله تعالى إذن يعني هذه المعصية سقط خلفت لتصدر تضيمنش يعني تغير الأمور فيما يتعلق بك أدي سمار رب العالمين يأخذك بضر ثم حتى الكون لتتفسد الديس رب العالمين إلا يتغير من نظام الكون من صلاح إلى فساد بسبب سلوك الإنسان خطي قضية البيئة خطي قضية يعني الأوزون يعني التلوث خطي قضية العلاقة مع الله تعالى من حيث العبادة شي مرة توشانك الفكر أن الكون هذا يفسد بتى الكربون يغلب التلوث كذا خطي الكون يفسد خطي سيبسيون يفسد المعصية وكذا عاد من قاعد حفاظ نسل البيئة صح يعصون أمر الله هذا يفسد الكون خطر الكون عبارة عن جنود لله تعالى هتني سحرش هدي الفيضانات زلازل عندني قرار رب العالمين أرسلنا عليهم ريحا الشمس كذلك غني ندخل رب العالمين كذلك الأمطار دول الفيضانات كعيني لا يتغد النعم تغد استفادة سيسلم من استفادي هذا ضرن ظهر الفساد وفي البر والبحر بما كسبت أيدي الناس يعني مفهوم إلا أن أسفسد الكون خطي بمعنى المشاع خطر الشاعة باللي يسفسد الكون عند عدم احترام نظافة البيئة يبسيونه لا خطي وكنت تحترم قاع البيئة تتجم والسرطادي تمنع من قاع المواد الملوثة للجو تتجم قاع بس حبتها لش العبادة من رب العالمين لش الشرع من رب العالمين وليد جور إلا دي فسد الكون هذه في ستخزنو تغيستان داني قرب العالمين هذا الكون يصير بأمر الله تعالى وهو جند من جنود الله تعالى أتسحرش حتى يعاقبك كددول يعني تنقلب لبحر نين غين ومن يتوقت جور ديس ندون فيضانات أين لبحر نددول يتحول إلى سبع أما شكان خزر فيضانات وعصير الددول نقع عبارة عن حيوانات شرسة تغت تنفع لبنادم دنفع رسلنا الرياح لواقح وما إلى ذلك من النعم هذا درن درن هذه دولان الريح اللي حاصبة تشمر دي قني جديد تبدأ تصدر تبدأ تشمر دي قني وما تكون عصير أنك تمرت تغ مسخرة إلى البناد مدي جورديس أرض دلولا لاحظ أن كلمة دلول يعني ما شقر استعمال خاصة في الدابة تعد مذللة يعني تغسى وللبناد ما تسجر ماشي يخص يعني مطواعة أتدولين تمرت مني تحرش لبنادم تنفجر عليه وما إلى ذلك من الأمور التي نراها ونشاهدها خاطئ قضية كوارث طبيعية ولا شيء هي عبارة عن جنود الله تعالى لن تحرش جنود رب العالمين لن تحرش الميمي على خاطر الشرع سولي جر فقط إذن هذه نقطة كذلك سبق ذكرها وهي مهمة جدا الله تعالى يتبين في القرآن يتبين بلي أن هذا الكون اللي تسقم اللي تأخدم كما يلزم لش كذي عشان لبنادمه يعني التسخير مفهوم التسخير غير بتا انت يخربش النظام يخربش بمعنى يعصى رب العالمين او الكون الا دي دول غفص خطر هو عبد لله هذه دول ينتقم اسوشي بقين الا دي دول بشكل يطيع يعني حتى ينسجم مع الكون خطر كل هذه ما في الكون كله عابد لله رب العالمين قال انغم وان من شيء الا يسبح بحمده نعمني قرب اللي تسبحن يعني يسبحون لله تعالى ينزهون الله تعالى رب العالمين يخاطب السماوات والأرض إيتي طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين يعني كل شيء لرب العالمين يتبين أخذ الطاعة رب العالمين وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحه. قلت لي متى ما سند الخبر سواء من يغندبين في حق داود عليه السلام هذه الجبال تسبح، يعني من معجزات داود عليه السلام أن الجبال تسبح معه، تسبح معه، كانت تسبح نشوز لي التوي سند الخبر. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت في السنة الصحيحة أنه سمع تسبيح الحصى في يده، يعني متوي البنغي بسند الجماد، هذه نظرة غير قرآنية، نظرة مادية، نرقب الجماد النيري بسني أنبت، يعني قضية مادية لجلسة، لا، في كل شيء فيه روح، كل شيء يروح ويسبح بحمد الله، وكل شيء يسبح في فلك يسبح قاع تسبيحا لله تعالى. عاد البنادم انسجم مع الكون، يعني ولت عادة وتليد مع سن منسجم، يعني تعاد لا تطيع الله تعالى، إني لن جنود من جنود الله أدد ولنغفتش. إذن فهذا هو مفهوم فساد الكون أو أثر المعصية على فساد الكون. دائما بالنسبة للموضوع، يعني في بيان حقيقة الوحدانية، قاعد قريب وننطلق من هذا الموضوع وهو المحور الأساسي الذي بنيت عليه رسالات الله تعالى، هو توحيد الله، يعني إفراد الله تعالى نسيه لأن للتوحيد جانبين، معنى الربوبية اللي نت هو المتصرف في الكون هو الموجد، وكذلك توحيد الألوهية إلا نت يعبد ويلجأ إليه ويطاع أمره ويخضع له، كان في هذا المجال، يعني كان في هذا الإطار، مش كان أن تصور ده وحدي حقيقة لا إله إلا الله، يعني قلت لي كلمة فقط، كلمة لا إله إلا الله لا تعني ما تعنيه. لذلك إن قريش يعني والتغن يعني لأنهم أدركوا حقيقة لا إله إلا الله، حطر فهمنا ما معنى لا إله إلا الله، سوى مني يتينين يولتقير بتننت تمتتن دي ستمتنت بتت ولتيني وليغيس ليسنا خطر بتغست بتتعني شي مرة كان قريت تسربت تمني خطر وندرك العمق، يعني تفت يقول لا إله إلا الله انت يبعد سيسي بعد يقنوا بعد زعلوا. سوى مني في هذا الموضوع سوف ندخل في حقيقة الإيمان، يعني رب العالمين سغادي عادي سولنا في الإيمان ماذا يعني بتقصد بالمؤمن، يعني وني لن آمن في المنطوق القرآني، طبعا لابد لنا من العودة إلى القرآن الكريم عند الكتاب عند المرجع إلى نند والغرس أن خزر نتدبر آياته، يعني ندرس يتدارسونه ندرس رب العالمين. وإن ينق ألم يخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه، ودرسوا خطر أعاب على بني إسرائيل كثير من انحرافات، وهذا يعني خطاب إلهي، تنبيه إلهي أغندبي أن رب العالمين في القرآن بتتلاحظ الحديث عن بني إسرائيل يغلب، حتى لو سيشيني كأن القرآن هو كتاب لموسى وليس لمحمد صلى الله عليه وسلم، أن بتال القرآن يسجد سيدنا موسى ميمي دي سوى الغرس بني إسرائيل، يعني كثير من الآيات سوى بني إسرائيل ميمي، يعني ما هي الرسالة التي يريد الله تعالى أن يبلغنا إياها؟ سأغندبيين باللي هم نموذج من البشر تقل النوع تقل الموديل مدا رب العالمين شمرتني كتل ما كانت شمرتني كتل مسؤولية، يعني بشكل أتحملني كتل مسؤولية الدين مسؤولية وحي الله تعالى أدعاد نشغل نتنين تشمر مش على الدين، لكن نتنين عكس القضية عاد أساء العلاقة مع الله تعالى نحرفا سوى التنسي ما ننسن والتنسي المستوى إلا نجيت نديس رب العالمين نغيخ سلعاد نديس سوى التنسي ما ننسن فأفسدوا في الأرض مش كغم دي بيند من يبنوا إسرائيل، وفي نفس الوقت أغني حدر أغني نبه ليعود نتعادى أما شي لن بنوا إسرائيل سوى مني الله تعالى يتبين نضبط التفصيل الانحرافات التي كانت من بني إسرائيل مع الله تعالى، يعني العلاقة مع رب العالمين ما نش تفسد ما نش تظلمض يتبعت نتشرشرة. وللأسف الشديد وكان الناس نستقرأ يعني نرقب ده واحد بيتدقيق أدن قايني لأن ديسي مسلم يطابق إلى حد كبير جدا أن يتغندس بني إسرائيل، يعني من فكر ومن تصور ومن انحرافات في كثير من الأمور. إذن لذلك وهذا إعجاز الله تعالى ليسن سي مسلما ليسن يعني سبق علمه أو أني مسلما يعني بتد النوع اللي انحرف غضو ضنديس وهو اتباع بني إسرائيل، ولو القصيد ولو الديوان الخبر بصح تيني النيه انت متجايني داين انحرافاتني هذه يوضادي سنتي مسلم. ولذلك الله تعالى يؤكد ويؤكد ويؤكد على انتباهي إلى سلوك بني إسرائيل مع الله تعالى. من بين ذلك ربما أذكر نماذج هكذا وسوف تكون بالتفصيل إن شاء الله. التفت نغرسن الشعور بالامتياز الخصوصية يعني السماشاتين السجامات سيبيريوريتي نغبتغني يعني قل لي امتياز غرس أن بتغرنا قلوا مشان خاص على رب العالمين. نحن شعب الله مختار لا يدخل الجنة إلا من كان هودا قرنا يعني تحسني منسن نتنين غرسن منزلة عند الله تعالى دون المخلوقات الأخرى دون البشر دون الأجناس الأخرى. وهذا ما يشعر به المسلم الآن أمة محمد الأمة المختارة يتحس باللي الأمة سغادية في ديسيا غرس قل امتياز يعني خلاص بغض النظر الأعمال. وهذا ما يصرح به الدعاة والمرشدون وعلماء الذين يقودون الأمة الإسلامية باللي سغطر ضد أي رد الإسلام مسلم لا إله إلا محمد رسول الله خلاص يا لكن التوليد يقن النيفو خاطئ الوقت إلى النص القرآن خاطئ إذا موقع الترضى نغطر ضد بتلش تقوى تربح شد الحين يعني كنت عيت نطقت بالشهادة نطق في مان شفير علمان سنت كان آخر كلامه لا إله إلا الله شين غرنا من قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة غرنا غون مفهوم رب العالمين يجوت القرآن لا إله إلا الله تصيح يقن حد وليتي في الجنة وهو فرعون آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل أغنيني رب العالمين شان كان آخر كلامهم صح إلى جهنم شد نويد العكس كذلك بنو إسرائيل بتديسا لن تمس النار إلا أياما معدودات يعني غرنا عذاب مؤقت بالتقع نتف رب العالمين أغني ستفتفوت إلى مدة دسا محسوبين أيام معدودات يعني دسا محسوبين أين داني لن يشمر جمهور الأمة جمهور الأمة لا يشمر أن تفتفوت أيام معدودين بدا نتف زي بدا نتف لذيس قلنا يسمس قل لي فيلتر الزوان بالتقع نتف أيام معدودات خطر خصوصية أمة محمد أمة محمد ليش نفس الفكر لقيت نفس الفكر وسبحان الله ولله الحكمة رب العالمين اقتضت ومن إعجازه سغادي السيوس القضيته سغادي السيوس بقضية هذه القضية مسألة الخلود التسيول مع بني إسرائيل قالوا لي أن تمس النار إلا أيام معدودات قل اتخذتم عند الله عهدا غروم ديقلنا مسمس ديقل وعد رب العالمين بتلا ديقل وعد فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون نقتلهم تسوال ما ينتلهم فتبجنوهم يعني سويني ديني لن وتسينهم في رب العالمين أم تقولون على الله ما لا تعلم بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون عشان الناس يشرس مشتد ما إلا أغضب بين رب العالمين وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون باللي السبب اغترار نصن يعني الزبلحني منسن ما شغطيني هفني منسن غرهم في دينهم الغرور هو أن دهفي ما هو الغرور أن سغط استجري قنش راي حد مش كتكر الطب عند يعني سغط مثلا طعم اللي انتجيس للحوت يغرد واني عبارة عن تغرير يعني استجري قنش راي مش كتغرد تكر التسيس بعد ازديس قنش راي قعه داني توقع هذا هو الغرور ومنه الغرر يعني التفت حتى في البيوع من البيوع المحرمة بيع الغرر يعني تجدي قنشرة تهف السيسة مشتري باش كدياس هدي أول بالسة ينسلعتني يعني ضمتها خاطئك تجي صغير ديقن طعم باش كدياس عندنا تفت بعض يعني ممكن يعني الأدوات نزارتي كلها تفت ديس انت اش جنديسك تصويريت التويد البالش باللي المادة تو ينضم التفت مثلا لا أدري في أول مواد تنظيف الشامبوان نشرة اش جنديسك تصويريت تليد التويد البالش باللي المادة تو تنظف أموني باش كاش تجلبن الرضاج التزدت صغر انتهى خاطئ ذا من قاع المادة تني تصوريتني ثلاثة قنشرة خلاف المادة هذا هو الغرر. لذلك رب العالمين غندي بين أنهم غرهم في دينهم ما كانوا يفترون يعني لاني الزبلحة الدين نسن يجيت تجاني تجان في دينهم في تصرفاتهم في علاقتهم مع الله تعالى هذا المعتقد يعني هذا التصور قال وتتفوت غير دوسا وهذا الذي موجود بقوة في اعتقاد المسلمين جمهور الأمة المسلمة على هذا المعتقد بلي وغن تتفوت غير دوسان ميمي الذين يقل امتياز لأننا موحدون ام بت ودين التغن موحدين وختني حول ذين تغن موحدين قرن اول ما هلا لندي مشرك لان موحدين ومن نصر رب العالمين وكلش وانما تصرف نصن اتباع الاوامر رار نديسنت شاميت للاشكاليه نس ابليس يمانس لا موحد نرقف هذه القضيه في الموضوع الاول ابليس يمانس الذي موحد مساله تكليف التوحيد ايها الاخوه يعني بهذا المعنى شغل ان تعتقد ان الله واحد خاطي قلت لي تبدا داني شغل التوحيد بلا مزيت كي نشرا مفروغ منه انما هل هو التوحيد يظهر في السلوك النغلش خرجت من نماذج عن بني اسرائيل عن بعض ربما تصرفات بني اسرائيل ان الله تعالى تبينا نض باللي غصن سلوكات غصن كتل منامات غصن كتل عقليات تصدر الطن او العقليات وين تيني النمار ولنت عند المسلمين من بين ذلك المغفرة بدون توبة لغرنا سي ولدي موضوع الرحمة كذا موجودة في بني إسرائيل فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى بني إسرائيل سوى الغفر يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا يعني سأذبنا ونحض من حدود الدنيا توين البنس رب العالمين سنيغفر ولو التوبنا سنيغفر وإياتهم عرضوا مثله يأخذوه ألم يوخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه شنعضي بين رب العالمين بني إسرائيل من بين المنزلقات نسن من بين التصورات نسن المنحرفة والاعتقادات نسن الزائفة طمعا في المغفرة بدون توبة طلبا سيغفر لنا هذا الجنشرة أغني يغفر ربي رب أغني يغفر وهذا الموجود يعني حتى في الألسن يعني أنت ولا تفدلش توبة رب أغني يغفر هذا الفكر ينبه سيس رب العالمين هو فكر بني إسرائيل هذا الجن يغسل بعد لا يطمع سيغفر ربي يعني سيسمح بلا ما دي توب هذا هو يعني الجزئية لذا أن يغفر الله تعالى له سيسمح هذه المغفرة يعني ده سمح سيسمح بلا ما دي توب الفكر وين دويتو عند بني إسرائيل فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب طبقت معي مسلم فخلف من بعدهم خلف من بعد النبي والصحابة خلف من بعدهم خلف أين شنو نسد ورثوا الكتاب ولا شنو نورث القرآن يسند ورثوا الكتاب كيف صحبتها القرآن لا موجود بنو إسرائيل غرس الكتاب أدبنا الفكر يعني ينحرفون بهذا الفكر سيغفر لنا أتجون الرينسن أدعوا نخذ ولن وإيتهم عرض مثله يأخذه رب العالمين شني ألم يوخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق روح القرآن وش تتفدس رب العالمين قرتش لا تقفوا ما ليس لك به علمون قرتش والقرف رب العالمين يعني لنا شغر جسر رسمي اتفدنا بدون قضيته سيغفر لنا كيف المطلوب منا ودرسوا ما فيه القرآن مطالب أن ندرس ما فيه يعني أتندرس خاطئ غير دعزة أنه ضحفظ وهذا كذلك من انحرافات مع القرآن الكريم الوحي من رب العالمين اشتغلنا به في اشتغالات على حساب الاشتغال الأصلي يقع هذا الانحراف عشى الكتاب نحفظ والله تعالى قد تولى حفظه ولقر أحفظه مشروع لا وإنما أولي اللي قاع على الموني في الأولويات هو دراسة القرآن العمل بما فيه فقه أن نفهم بالتلاقي قرآن رب العالمين هذا هو الأساس أما أعزام ضحفاظ قاع شيء مشروع فيه أجر كذا يتسد في الدرجة الثانية انقلبت الموازين يعشى مؤتمرات و يعني لقاءات دولية جوائز كذا لأجل الحفظ أو التلاوة ولغضب التلاوة ولكن قلت لي انتهى الأساس رب العالمين الأساس القرآن هو تدبر الوحي عزمت الكتاب يا غشاوم تكير ذلك غشاوم سرستستون جيمتوهم لديس كلش نشيل لش ولين سرستستون جيم طلموني نشتغل بشيء آخر هذه كلها من أسباب ربما الوقوع في انحرافات التي كانت في بني إسرائيل لذلك نحن مطالبون بعودة جادة إلى القرآن الكريم ودراسة ما فيه حتى نتفادى هذه المنزلقات الخطيرة جدا يعني لشي قنشرة يعردي لبنادم سغطة عن غرز ديكت العقلية من عرض ديكت البروغراماسو يعني ولي تيوي الخبر يمانس لي فغى بريد يتاوي البلس يندم يعني وهذا لذلك مهمة الأنبياء والرسل هي تصحيح التصورات يعني أوشان المفاهيم التصورات القرآنية يعني لقرب العالمين شتود بته خلاص يتنيج صح التصور؟ انت ايمان سيا، بل اكثر من ذلك، الله تعالى من رحمته تش حتى الوسائل والاسباب الا تجلب نادم ينجح في ذلك التصور. بتتسند مثلا لا مغفرة بدون توبة، وان التقوى هي مفتاح الجنة، وما الى ذلك من الامور، يعني مفاهيم الحقة. رب العالمين واش تجي من ده؟ اشوش يمدك بالوسائل، شو تبتغى تجد، شو كيفاش تعد تجهيد بشك التوبة تعديما أتعدايا من متقي شو بتغطج، يعني يمدك حتى بالوسائل آليات يتلي تسيسن تنجح في ذلك الطريق. خاطي قال شتو دا بريد، شتا ما إلا بريد دبرت بجنج، خاطي شتو دا بريد دخ أغن شو شغب التغش عونا يتلي دا التجور دا بريدو، يعني هذا من رحمته تعالى. لذلك الوحي يجب أن ننظر إليه أنه رحمة، بتو نحسي بالقرآن ذا الرحمة زديق وندرك قيمة الوحي. فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. غادي بينا من رب العالمين باللي المفروض ان نفرح بالوحي، بهذه الرساله الخطاب من رب العالمين الا بين ايدينا، ان نفرح سيس وجار نويتلي، اهم شيء عند الانسان عند يتلي. فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، يعني اللي يجروا بنادم نويتلي. بالتصديق لشون الفرح لشون الاهتمام يعني بالوحي دغلين تحسس دغون دريك القيمه دون دريك الخمس، وهذا ما حصل لبني إسرائيل. رب العالمين رفعنا يعني التقنا فقهم الجبل كأنه ظلة، خذوا ما أتيناكم بقوة، يعني تمسكت الوحي تجور مديس، يعني كنت تمسك قوي جدا. شيني مارو تمسك بالقرآن لا يرخف دي الجنشرة، يعني لا، الله المستعان. نا الموضوع الإيمان، وكان ربما استطردت كثيرا في المقدمة وبعض النقاط، خطر ميمي ربما زو إلى هذه الجزئية. لو سيقات شودي القرآن يقور أدزو الغلديس تبدعوت مزيرة أو ينوض سيو السكام وني الفضائل سيو لني لباب سيدي فرش كديس بسيد، يعني نفس القرآن مني دي سلادوز دي سي، يعني قنش رام دي سي قنش سيريو يقوى سيو لاب سيام والسنة وجينا موني شود بالتغرس أمو قنو يسمى قنو يولد عاد باب سي تكسلي دار نسمعا سي عجبت الحال أمني لايات أدي فديس باش كاديني خاطي الحق ديال قد اللايات بسيون واضحين. أم صح قرن يعني تجنب بنادم هذه قردف، أم بتا يعني كلام بهذا الشكل أم بتا ينفر الناس، يعني أم بتا دي عاد خاطي دعوة بالتي هي أحسن، ماذا بينا قنو واعد عديس يعني أمو تقريب ميدن توال فهم قال واعد وشي شراي لنا ديس نوع من الترفيه ديس بسين نصول عجا ديس بسي كامونين وديفو لا خاطي، هذا وحي يعني الدنيت ديبسيون لانسيريو وضرب العالمين تود لاخرت ما إلا بريد. سو مني كانت تدرك يعني كنت تدرس سيرت يعني السيرت نمدني لنفهم القرآن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة اتفت يعني مقردفين ولكن يعني ما ننسن همشنا الرسول صلى الله عليه وسلم وكانت تتسنم منك يغسنا اتصم بس يكت غرتم يغلب يعني تجملها ما تخم يعني والتعيد يوم حالتي لك أنا ربما تخيم على بصفة عامة أجواء أموني ألاز دنيا هانية أموني ميز وندرك وندرك قد الحقيقة. ومن بين النكت يقني ناتش يعني بالتنشي ونوتي في الجنة ما نوغدة تفني يعني اللي خزر باللي المستوى يندويا يعني يتقاسى مع واسيد خلا ودنيا قال لي تسول بصريح يعني تسول سهولة سماشي قار يعني سنيت تسول ناتش يعني شو اللي غضنغ واللي غضنغ والتي تفغ الجنة يعني خزر لي ما نسي يرقب ونشين راي لغاية لباس واللي خزر واللي يرقب اللي الجنة استصحي دي يعني أول فكر وكتنك للقرآن دلقاتي دي بعد بعد ما إلا تساتي أن يذكرهم الله تعالى أنهم يحذروا الآخرة يرجوا رحمة ربه يدعوهم خوفا وطمعا يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة إن كنا في أهلنا مشفقين. يعني قن مستوى خلاف الرسول صلى الله عليه وسلم يمنس يعني غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر إلى تفديك طاعتك العبادة قنو عافر قنو مستوى هامي قا عمو خطر دركن شي أين إدركني وتنجم نتبتي غير من خلال القرآن الكريم. خاطي قضية خاطر تعجل العهد من الرسول صلى الله عليه وسلم لا، خاطي القضية من الشخص وكانت ترقبت، خاطي تتعلق المسألة بالوحي يعني بالقرآن. القرآن نتا يخدم أخدامه نتا يجود رب العالمين هذا التأثير، خاطي في شخص النبي صلى الله عليه وسلم خاطي أبدا يعني يجب أن ننتبه. قد يقول البعض زوايا نغ يعني ينبت كان معذورين بالسكة ولين خزرت وكان خزرت لا لم يدن تغن معاس خزرت كانوا منافقين وكانوا مشركين قضية تعلق الرسول صلى الله عليه وسلم أبدا، تعلق بوحيه، تعلق الكتاب إيمانس، وحينا إليك هذا الكتاب لتنذره، لتنذر وذكر بالقرآن لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك، يعني تبين بلي أنت خاطئ، هذا السوداء والميساج تبين القرآن فقط. طبعا هو المثل، هو القدوة، هو يعني شغل القمة، أنت غنيوش القرآن مجسد فيه، بصح الهداية تليت وقن الشخصص يعني أن بدت بتتخزر تتمنى تعدى وحدي خاطي الوحي بدت تفهمت تجيد السيس تعدى وحدي بدت وتجيد السيس وتليت وحدي وكانت بتعيد تخزر الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن فننتبه يعني لهذه المغالطات التي ربما يعني عبارة عن فكر، يعني عبارة عن إيحاءات، يعني ديك العقليات خصنت أثر كبير يعني خطير، سواء من رب العالمين يحذرنا من الكلام يعني عسلسج عسيولني تقارن. وقد ذكرنا في الحصة الماضية أذكر إلى نقطة وهي مذكورة هنا، يعني ابتلاء الله تعالى العبد بالمعصية، قال ولو حدني بلا تربي سلقلت نتظلت، بلا تربي سلخمر، بلا تربي، هذا الكلام خطير. إحنا كان قارب للمعصية تضرب بي جستي البناد مني ربعا أقول إقرام، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله يشركون قرنا، الله أمرنا بها رب العالم، لو شاء الله ما أشركنا نتي تيخصم طاشنا يبلي يبليس المعصية يبليس لا وش يبلي رب، ولا يبتليك الله تعالى بالمعصية، يختبرك بأجواء المعصية خاطي انتش السلسق المعصية شتي أتتجد سوفوسج. ولكن هذا الفكر يجور يعني هذه البرمجة هذه العقليته تجور أتعتج العاصي تحس باللي وللي مسؤول ألموني لا ذنب عليه، وإنما رب العالمين يخص أتج لحالته، أنت يخص أتج في هذه الحالة، أنت جيت في حالة هذه صبر له أجر ربما يعصل غرز الرزن أخطر إلا ينفذ إرادة الله تعالى ومشيئته. يعني غرنا فكر زمن عسي من نصيس يلاقين فكر آخر باللي الوالدين بتا قوتهم حرام، الوالدين طار وضع عصان ربي، من أكل الحرام عصى الله شاء أم أبا، يعني يدير قبارة البابس باللي ربما أيتلس بالسكة ومضوام هشيني خلاص دل من دادك شوي تلومت من أين، يعني ننتبه الكلام يعار الفكرة، لا تزير وزيرة وزراء أخرى بتسيت في الوالد طروا ماس طرويني لن تتن بمصدر حلال أين البونو وتير زما دين فقص طرواس ده حلال لن تتن نتا ده حرام غفص نتا سوف تؤثر فيه يؤثر فيه المكسب الحرام نتا بصح تأثير ولي قد على طرواس. ولكن نجد هذا الفكر، الفكر وبتا يصراوض يصراوض دين الدرية أشيني بابات نغجين والدي نغجين ثم خلاص صديت المسؤولية في منس، هذا الفكر موجود يعني هذا الكلام موجود ثم سبب سيت ولا تلاقي يعني بالتالي تباصي كفكرة في قضية يعني علاقة الناس مع ربهم، يعني كان ندزمي دلنا عصيان بلا ما دنوي الخبر نشين السبب بالفكر يعني الأفكار والإيحاءات. إذن هذا مثال، إلى المثال الوضع تعلق بالمرأة كذلك تحس سيمانس باللي معدورة عندما من دل من دل سقع النار تجي عندما من تواخلقه الوقت اللي تمطت إلى العاصية في القرآن ودون نرجز العصاة في القرآن الكريم، يعني تيزدان إلى يذكرت أنت رب العالمين عاصيات القرآن العدد نسنت ودون يرجزني إلى يذكرت رب العالمين القرآن، عندي بين بلي في هذه القضية قضية العلاقة مع الله تعالى أو رجز أنت مطط سواء من أتني قرم المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الصابرين والصابرات الصائمين والصائمات الحافظين وفروجهم كيف كيف الشق اللي امتياز داني قاعد ولا التفتت شي توبانا بلي تمطط يعني نواصى يعني شغل توخلق ديقن النوع ديقن نعم نوع من الإنسان دل من داد صعصع يقرب للمعصية بدأ يتجه يتجه باللي طنط تحسه بدأ تعصى هين دمن يعني دني جيت رب العالمين أمو دني جيت رب العالم وهذا خطير جدا كان دزامي دل المعصية بروغرامات المعصية بلا مدنا والخبر خلقنا من ضلع أعوج ناقصات عقل ودين لاحظين يعني هذا لا إله إلا الله. المهم يعني كل فرق من قضية لابد من صحة التصور وصحة المفاهيم ونضمن صحة المفاهيم والتصورات غير بالتنبيت من المصدر الحق وهو القرآن الكريم والسنة الصحيحة. الأساس هو القرآن الكريم بعد السنة. إشكالية السنة نذكر أنها قضية التوبوت، يعني هل دا ولنات الرسول صلى الله عليه وسلم نغوه توني شغنا ديس لقارونتي تعادة ديس دي اجتهاد قال صحيح. صح القرآن 100% دوان رب العالمين لا إشكال. ثمني تعادة الانطلاقة من القرآن زال السنة في مثل هذه المواضيع، أما في مواضيع الفقهية الأحكام القرآن واللي تفصل ليس انت يقول تجل مسألة للسنة. نفرق يعني أين مجال السنة وأين مجال القرآن الكريم، الأولوية منايو داني الأولوية داني منايو حتى ندرك. إذن فقع هذا ربما جرني إليه ربما بعض الشعور أن القرآن تعالى ديس لا دوز تعالى يعني بسيكيت أنبتا قال إن تشوني ليس أصلح أن تويرها يغلب تحسي بالخطاب القرآني سيريو يعني كنت بيت عزمك القرآن جدية يعني سيكت صرام سيكت الحزم دي. ولكن دوان رب العالمين تهفي منش أين دوني غاش حسب النخرت أين دوني غد يقرر مصيرك سو مني أغنف لوسع روح بي الرسمي أني لا يقار أول تهفي منش سويني لان خلاف القرآن روح القرآن. نعم القرآن الكريم هو ماشي نغديس خطاب يعني جدي حازم صارم الذي يصدخ المجال الآخر وهو التبشير. التبشيرني تسد من بعد تسد يعني من حيث الترتيب بعد ما تدرك كذا إني قنشت تفهم الدو وحدي بشكل تقنطط بشكل تحسد باللي تيني صودانت البحر إنك دعوت واستنجمت غفص أجلسنت المبشرات المؤيدات. نعم الله تعالى يبشر ويؤيد عباده ويثبتهم بكثير من المبشرات لنت في القرآن الكريم. لذلك هناك ترغيب وترهيب. الترهيب يسبق لتنذر قوما إن أنزلناه في ليلة مباركة إن كنا منذرين. منذرين يبدأ الزرس الإنذار أشين يدخ في الجن لما استمعوا القرآن ويتصرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما أتوه قالوا أنصتوا لما أحضروا قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. لاحظ أن كلمتني منذرين يعني القرآن يديكلونش هاد لاليرت يديكلونش هاد زير لاليرت شتين بتلي قنج دل بندم شتين ميتل دعوت من بعد تسن تدمار المبشرات مؤيدات كذا. أما بتن عكست أن عادنا فسرب المبشرات لقد بندم صديق ولحسيس الخطورة ماني تلا قد قد هاد عاد عكسنا منهج القرآني نعكس المنهج القرآني. إذن لابد من أن ننضبط بالمنهج القرآني ولا مناص من العودة إلى القرآن الكريم والبداية بمثل هذه المواضيع. الزار ما يلا قد نيفو إلا نزمان عديس بعد الدسنة إن شاء الله المبشرات والمؤيدات بشكل بنادم طبيعته البشرية تقتضي ذلك ديس ترغيب وترهيب. يعني البنادم يجيت رب العالمين يخضع إلى هذه الازدواجية ترهيب الترهيب حتى تتزن نفسه ولا يقنط من رحمة الله ولا يئس من روح الله. خطرون القنط ومنزل معصية اليأس منزل معصية ولكن إذا دائما ماشي نغبي الأولوية إلى أن يجيت رب العالمين في كتابه الأولوية إلى أن يجيت رب العالمين في كتابه والسلامة كل السلامة في التمسك بكتاب الله. أما بتعد نتبي أما شي نخص نتسربة أما شي نخص أنغت نفسربت يعرح يعرق قلب يعرنت في الضلالات أنت في الانحرافات إلا أن يحضر رسالة رب العالمين في كتابه الكريم. وقد يبين نضب اللي سبقني يدي سجن ميدن وهم بنو إسرائيل سبقني إلا أن يدخل الرسول صلى الله عليه وسلم لا تتبعن سننا من قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. ما أنا كان تبع شنو داين غرنا لا تكنولوجيا لا غرسان غرنا السلاح نسنا إيش قاعد صح كان تبعتنا لأن الرسول سمعت أنت تبعهم أصدقات أنت تبعهم ما نين تبعت الفكرة نسن تصورات نسن نظرت نسن إلى وحي الله تعالى إني لن بنقعد تشيمين لانحرافات لن تغرنا بقوة في الفكر الإسلامي وتسربت للأسف الشديد ربما تفتن دعاة تفتن يعني ويغرون تكرر مدا إلى أين لن ليس من صميم القرآن قد قد. طبعا أنت على ديس بسين خليط لابد لابد بس كان نسمت تعدي سولج كلام نجلس الدين قاع أنت في الحديث يحضر لا يتحضر أنت بصح الفهم الصحيح ميلا هطرب العام يبينات حتى أن هناك انحراف باتباع القرآن يعني تتبع القرآن تفقد بريد. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. آيات من القرآن متشابهات يعني المعنى نسنت أش تتلف ديس يشتبه يشتبه عند شغل أش تتلف يشتبه عليك المعنى متشابهات لأنه يتبعون. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون خاطر لو سيشين المتشابه ديك تلايات لانت القرآن وتفهمت المعنى نسنت قاع يعني عبارة عن طلاسم شغل ديك الغاز وصحرب عمنا يتبعون تسمى سيقن وفهم كيفاش تتبع ديك النشرة مكودي يعني ليش ديسي لابد داك الديكودي تفهم الديسي قنشرة تكتب عدين فهم الاتباع تكون يقن وفهم يهم المتشابه يبارك فيك غرس المعنى يتوفهم صح المعنى إني خاطئ وإني يخسر بي فقط. ويشانغ الحل دبتا أخر يعني آيات محكمات يعني امتننت صلحنت شمسنت مع المعنى نسنت ليش ديسي قن معنى خلف محكمات يعني أين تيني إني إننا هن أم الكتاب يعني التدول غرسنت. هو الانحراف الذي وقع في المسلمين خاطي الدول القرآن قاعد المسلمين شينين القرآن والسنة قاعد نتبع القرآن والسنة إشكالية في كيف تتبع القرآن والسنة شكري مسلم ليتبع القرآن والسنة لن تهم مسلما أنه لتجس القرآن والسنة كل مسلم أهل السنة والجماعة أكل قاعد لن أهل السنة والجماعة صح هل لن أهل السنة والجماعة ماشي يخسر بالعالمين نغو هل عودتهم إلى الوحي كما يريد الله تعالى أنه لديس انحراف. إذن نجد أن المحكمات نغل التزام بمنهج القرآن الكريم وللي يلموني سويني لاني صوتا إلى انحرافات كثيرة ونحن نتبع مشني للأسف الشديد نتبع يعني ربما نسيول بلغة النزعة المذهبية وهي كلمة حق المذهب الإباضي هو يعني من صميم الدين غرس روح الدين الإسلامي هو العملة الأصيلة يغاب يعني العاد مدني اللي نتبع عنا مذهبه واللي ندرك انت دو حدي واللي نفهم الأمور بعمق صار سبنا مع حد دودد عشاب الخلع عند أخلع أدرق بنين غاشي أدرق بنين قال هين دود الإسلام هين دون هذي زوال الحجة هذي خزر تلك الجموع هذي عادي ما رقع يا هذي خزر باللي المذهب سي الله غالط إن عزام زد قلت فاقن دي قلت دي وين الخبر والفهمن والدريكن ياش يعني قلمنا دي بان الشيخ طفيش تسات يعني الوقت اللي غر به يعني زدغوا ليدويل إلى عمق القضايا دي فهم قد ما إلا نمسل من ننتيدت يعني ما إلا الفكر القرآني الحقيقي ما إلا عقيدة القرآن الكريم وتتيفت في غير المذهب يعني صدقون أي الإخوة عقيدة القرآن الكريم وتليف في غير المذهب للأسف الشديد يعني بالنسبة للمذاهب الأخرى بس حيندود الحق لكن ربما يتوجه المذهب سميدنس تسكحز توخلع نخلع سميدنس الأغلبية التيار العام نقول الإسلام العام نقول الأمة الإسلامية قاع أم على ما فيها من ربما الغثائية يعني الغاشي يمسح للشكل كاليتوان الشكل شرشان نصرة رب العالمين لا شيء مسلما للأسف الشديد لاني مارو من أولي تولى إلا في حيرة من أمره بتل معنى وموني هامي وندله هامي مسلما يوضني لهذه الدرجة لهذه الحالة يعني لن مدن ذكره إن شاء الله لارت يعني لو سيهتم بأمر المسلمين إلا تتلفز يعني ما إلا الخلل مد نخدم الإسلام التركب ما شاء الله يعني دعوات أحزاب إسلامية حركات كذا أم الصح ديما دينيني دينيني ديما أدلة أدلة نصرة رب العالمين لاش العزة مسلما لاش خاصة السنوات الأخيرة يا أما شقال يعني طفح الكيل يعني شغلت يوض تباني ديا عشان زقان ويكويك يمسلم يتذل وذل هل لش الوعد هل لش الإرشاد لش الخطاب الديني كعلن صح ما إلا الصح ما إلا قد الصح للدين مادام ولدوين مدني إلى عقيدة القرآن الكريم واش تخلي عين أدعين تغرت نمس التلفزيون أدعين سوال أدعين تحمس المدن أدعين تشمر القرآن فالسنسن أدعين لا دحيت أدول الزار إلى ما يريد الله تعالى أدول الزار إلى القرآن واعترف بالحق الذي فيه واختني والتهمية الطودة الإباضية نهر مهم روحي الحق واستمع قاع الإباضية واستمع دحي مهم الحق القرآن روح أندي شي ان شاء الله المذهب يعني علماء ونقنا ان شاء الله المذهب مذهب ناض الحق ما الا الحق يندون بتدفي الحق يقوم شان معل سابق غليس ان شاء الله مذهب تسمى ايمان سن المسلمين تسمى ايمان المسلمين هذه التسميه يعني فيها ما فيها من دلاله يعني اهل الدعوه يعني دعوه الدين يعني الحق الديني لا غرس حتى ان خالف تسمى ناس القوم هذا كلام اول ولا بليغ يعني ديس عند دليل ان تشتد بين الانبياء واقوامهم قال موسى لقومه يعني ام خلفا قوم خطر نرقب الايمان سنين اثنين الدين قد قد ينعزم من هذا خاطي تعصبهم درك الحقيقه تدرك فهما سواء من يوسوتني فهم خزرت متعصبين خزرت متشددين خزرت نغولات في الدين تبلغ يغلب الدين هو مزير المذهب هو مزير قعوني ولا خطر تدرك الحقيقه وللاسف الشديد حتى ابناء هذا المذهب يعني سرسب انتبعا ثم ان ينخزر يعني اني كان خزر يعني تيفوشه تفغنت السادسه لذلك لابد من العوده الى صميم الدين حقيقه الدين ان شاء الله تعدني نهضه حقيقيه انه عوده حقيقيه الى الطريق المستقيم اما بالتنقيب من يتبع مع الغزو لن يضاد هذه قنوات وهذه وهذه كاع سبيل لي ونكاع عموني فصحى في الكلام أساليب باش يستخلص الإعجازات العلمية باش يستخلص المعلومات باش يستخلص سيرة الصحابة بصح روح الدين صحن القرآن أني يخسر رب العالمين إلا غايب كاع زخرف القول يعني زخرف قنوي ولي بهام وزخرف وهذا خطير يعني زخرف القول زخرف القول لكن محكمات القرآن صميم الدين وأني إلا غايب لحد الآن إلا غايب إلا غايب إلا دخ ولله الحمد المذهب ربما أختم الكلام بهذا يعني في الحقيقة على أساس تسيله في موضوع حقيقة الإيمان في المنطوق القرآني لكن جرني الكلام إلى يعني ربما أن يعني المواضيع مني مضوزين وهو قلنا وعد آخر قلنا أسلوب آخر مشوق نغموني كذا الوقت لا يعني الحق جدا الحق لابد أن يدرك الحق أولا بعد وهو مهم وهو الأهم مهم مدنا تتبع خاطي المهم الحق قضية يعني عندي عندني تبين أضرب العالمين أما قضية لهداية كذا تختار البلاشر قاع قن شاء الله تعالى بيد الله تعالى وأسباب من العبد واللي فردت سيول قن خطابنا مواضيع إلا أن يتطرق إليها يجب أن تكون مواضيع مشوقة مواضيع ترضي الجميع مواضيع أمونيس قن وغسل الخاطر خاطي قضية الحق لا مانة مسؤولية وكان يعني هذا يعني لذلك حست لابد يعني قاعد سكوتر في هذه القضيه مش كنكمل في لدوز القران الكريم نزل قبل قد القران الكريم بتيت الشنه كجرعات يعني لدوز غنتنتوش ادي اسم بعده ولي فيتامين يعني اموني مبشرات يبسنت من بعد ربما خمد لنسنت يعني لنتوشنت وهو الخطاب العام أسأل الله الهداية والتوفيق لي ولكم وأستغفر الله تعالى مما كان منا من خطأ أو نسيان اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا اللهم ألهمنا مراشد أمورنا يا أرحم الراحمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.